الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءة الكتاب قطف الجني الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيراني للشيخ المحدث المدني الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد انتهينا من قراءة المقدمة وفوائدها وقواعدها، وبدأنا وشرعنا في قراءة الرسالة، وقفنا على أنواع التوحيد، أليس كذلك؟ ونحن طبعا في ليلة الأربعاء، ليلة الثالث من ربيع الثاني لعام 34 و400 ليلة، أي الموافق ليلة 13 من الشهر الثاني لعام 13 و2000. يقول توحيد الربوبية، وقد تقدم الكلام عليه، واختصرنا بكلمة إيش؟ إفراد الله بأفعاله، ومجمل أفعال الله عز وجل الخلق والملك والتدبير. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله عز وجل منفرد بأفعاله، وحده جل وعلا خالق لكل شيء، وحده جل وعلا مالك لكل شيء، وحده مدبر لكل شيء. لكن ما يكفي أن يكون إنسان موحدا بمجرد اقتصار على الإيمان بالربوبية، ما يكفي، بدليل أن إبليس أقر بالربوبية، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو كافر. والمشركون والإنسان من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، وهم مشركون. إذن لا يكفي أن يكون الإنسان بتوحيد الربوبية موحدا، لابد أن يوحد الله بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. ولذلك أهل البدع يركزون على ماذا؟ توحيد الربوبية، الله الخالق الله الخالق الله الخالق، دون أن يجاوز ذلك إيش؟ أن يقول الله معبود بحق وحده ولا شريك له، وكل من عبد غير الله عز وجل من الأولياء من الصالحين من أهل البيت من غيره فهو مشرك. ما يتجاوزون الربوبية إلى الألوهية حتى يجمعوا أكبر قدر من المسلمين، ولو على الشرك ولو على أهل البدع ولو على يعني عباد الأولياء والشياطين والقباب والقبور، وهذا باطل. لا بد أن نعرف بأن الله أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل تحقيق التوحيد كاملا، ولذلك الذين أرسل إليهم الرسل كانوا يقرون بالربوبية لكن كانوا يشركون بالألوهية. فالله قال عنهم، عن المشركين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، مع ذلك قال عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إذن كيف أقروا بأن الله هو الخالق واستكبروا بأن لا إله إلا الله؟ فهم مشركون لأنهم أشركوا بالألوهية وليس بموحدين، ولو أفردوا الله واعتقدوا بأنه منفرد به الربوبية. فتوحيد الألوهية أظن وقفنا عليه، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، الربوبية توحيد الله بأفعاله جل وعلا، شنو أفعاله؟ الخلق الملك التدبير. توحيد الألوهية بأن الله هو الإله الحق، والألوهية اشتقاق من اسم الإله، والله هو الإله الحق. و ما الفرق بين الإله والله؟ الإله مثل والله، يعني لا فرق؟ لا فرق. طيب إذن قل لا فرق، لا تقول الإله المعبود، أعيد السؤال من جديد، ما الفرق بين الإله والله؟ لا فرق. لا فرق، أصلا الله أصله إيش؟ الإله، ثم تسهيلا صارت الله، ولا هي إيش؟ الإله هي الله، واضح؟ لكن أنت إذا رزق الله ولدا سميته أي أسهل، سمي عبد الله ولا عبد الإله؟ عبد الله أسهل، صح؟ والله هو الإله، لا فرق بين الله والإله، والله هو الإله الحق، وكل معبود يسمى إله، كما قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة فسماها آلهة، وقال جل وعلا لا تدعو مع الله إلها آخر، فالإله الآخر مدعو غير المدعو من دون الله اسمه إله أيضا، وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دونه آلهة فاسمهم آلهة، ولكن لا تستحق العبادة، الإله الحق المستحق العبادة هو الله، قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إذن الإله الحق هو الله سبحانه وتعالى، فالألوهية اشتقاقا من اسم الله الإله، يعني إفراد الله بأفعال العباد. أفعال العباد إيش؟ قال كالدعاء، هذا فعل، الاستغاثة، الاستعاذة، الذبح، النذر وغيرها من أنواع العبادات، سواء كانت عبادة ظاهرة بدنية كالركوع والسجود والذبح والطواف والسعي، أو عبادة قلبية كالخشية والخوف والحياء والإخلاص، أو عبادة قولية كالدعاء كالذكر كقراءة القرآن، أو عبادة مالية كالزكاة والصدقات والنفقات. كلها العبادات بجميع أنواعها حتى تكون موحدة لله، توحيد ألوهية تصرف جميعا لمن؟ لله وحده. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. هذا المنطوق، لله الدين الخالص، يفهم منه أن ما كان خالص ما كان غير خالص فليس لله. ما هو الذي لله؟ ألا لله؟ ما الذي لله؟ الدين الخالص. هذا المنطوق المفهوم، شفهم منه أن أما الغير خالص فليس لله، سيكون لغير الله. ولذلك لو أن شخصا ما عبد الله وعبد معه غيره، أين تذهب العبادة؟ لله أو لغير الله؟ وعبد الله وعبد معه غيره. قال الله عز في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وفي لفظ: فهو للذي أشرك. إما أن يكون له وحده لا شريك له، وإلا رب العالمين ها يعتبره للذي أشرك، لا يعتبره لنفسه سبحانه وتعالى. فالله ما الذي لله؟ الدين الخالص. هذا معنى المنطوق، ألا لله الدين الخالص، هذا ما تكلم الله به. ما يفهم منه أن ما لم يكن خالصا فهو فليس، فهو لغير الله. يعني لو جعل عملا لله ولا غير الله جمعهم، فلمن سيذهب العمل؟ لغير الله، غني عنه. إما أن يكون خالصا له وإلا غني عنه. فقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري، تقرأ قرآن لله ولا غير الله، زلقة طيحة هذه وهذه، تتصدق يعني عشان لله وعشان يمدحونك بعد هذه وهذه، تطلب العلم يعني لله وعلشان أي عمل لله ولغير الله معا، الله غني عنه. إما أن يكون لله وحده وإلا رب العالمين، يقول: لئن أشركت لا يحبطن عملك. تبهوا، هذه مسألة مهمة جدا، هي أصل المسائل، أن يكون الدين لله. حتى الجهاد اللي هو الجهاد إنما المقصود منه ليكون الدين لله، وفي آية أخرى كله لله. المقصود من إقامة من إرسال الرسل وإنزال الكتب والجهاد في سبيل الله وخلق الجنة والنار وقيام القيامة، كل ذلك من أجل إخلاص الدين لله. ما خلقوا إلا لأجل إخلاص الدين لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: كلها يجب على العباد أن يخصوا الله تعالى بها، وأن لا يجعل له فيها شريكا، لا من الأنبياء، لا من المرسلين، لا من الملائكة المقربين، لا من الأولياء الصالحين، لا كعبة، لا شمس، لا قمر، لا بقر. يجب أن يكون الدين خالصا لله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون، وغير ذلك من أفعال الله التي هو مختص بها لا شريك له فيها. إفراد الله بأفعال الخلق والملك والتدبير. توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، من غير تمثيل أو تكييف، ومن غير تحريف أو تعطيل. توحيد الأسماء، الأسماء جمع اسم، والمراد بالأسماء أسماء الله الحسنى. والصفات جمع صفة، والمراد بالصفات صفات الله عز وجل العلى. والله له أسماء حسنى وله صفات عليا. أما الأسماء فقد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وأما الصفات فقد قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى لله وحده. حتى تكون موحد لله، موحد لله عز وجل، توحيد أسماء وصفات، أن تعتقد وأن تؤمن وأن تثبت كل ما وصف الله، أسمى الله بنفسه في كتابه، ووصف نفسه في كتابه، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، ما ترد شيء من ذلك كله. لو رددت شيئا تعتبر غير مؤمن بالأسماء والصفات. تؤمن بها كلها، ولله الأسماء الحسنى، لله، الله يقول لله أسماء الحسنى، تقول له أنت له بعض الأسماء الحسنى، أو الاسم الأسماء الحسنى الفلاني ليس لله، الله يقول لله. والله يقول: ولله المثل الأعلى، كل المثل الأعلى الكامل المطلق في كماله لله وحده سبحانه وتعالى. ما السبيل لنعرف أسماء الله الحسنى وصفات العلى؟ الكتاب والسنة، لأن الله في علم الغيب لا نعرف أسماءه ولا نعرف صفاته. فالسبيل حتى نعرف ما أراد الله لنا وأذن لنا أن نعرف أسماء وصفاته هو الوحي، القرآن والسنة. فكل ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى والصفات العلى نؤمن به ونثبته لله عز وجل بلا تردد. فإذا أثبتناه وأمن به أكد العلماء ذلك الإيمان والإثبات لكل أسماء الله الحسنى وصفات العلى الواردة في الكتاب والسنة، قالوا من غير تعطيل، لأن التعطيل هو منافي للإيمان والإثبات. التعطيل عن النفي، اللي يقول ليس لله الاسم الفلاني، أو إذا وإذا قلنا بزل الرحمن قال ومن الرحمن، ينفي صفة اسم الرحمن لله عز وجل، أو يقول ليس له يدان أو ليس له وجه أو ليس في العلو. يعني من عطل الله عز وجل، من أنكر لله عز وجل، من نفى لله عز وجل اسما أو صفة، فهو غير مؤمن مثبت ما يجب عليه الإيمان به والإثبات له. فقوله من غير تعطيل توكيد ليش؟ للإيمان والإثبات. الإيمان وإثبات كل أسماء الله الحسنى وصفات العلى من غير تعطيل ولا تحريف، لأن التحريف منافي للإثبات. رب العالمين يثبت لنفسه صفة أو يثبت لنفسه اسما، أو رسول الله يثبت لله اسما أو صفة، يأتي واحد ويحرف، إذا حرف يعني ما أثبت. فمن غير تحريف توكيد لوجوب الإيمان الكامل بكل أسماء الله الحسنى وصفات العلى التي في الكتاب والسنة. لا يحرف، وقد ذم الله المحرفين فقال يحرفون الكلمة عما وضعها، وقال جل وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمن قليل، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا التحريف يؤدي إلى النفي، يؤدي إلى النفي. وأهل البدع يسمون تحريفهم هذا تأويل تلطيفا له، ما يسمون تحريف حتى ما يكون المحرفة الناس يعني تجفل منهم ها وتنفر منهم، يسمونه تأويل، يعني يسمونه بغير اسمه، يعني بدلا يقولون ساقط فاجر يقولون فنان، بدلا يقول خمر أم الخبائث يقولون إيش مشروبات روحية، بدلا يقول ربا ملعون آكله وموكله يقولون قروض، أخذ قرض اسقط القروض. هل يقول اسقط القروض معنى أنه ما أخذ قرض، معنى داخل في لعنة الله، يعني اسكت المفروض لحد يدري عندك ما أخذ قرض لأنك أنت داخل في لعنة الله، لأنك أنت مجاهر في معصية الله. لكن الناس عادي خط لي قرض، خط لي إيش قرض، خط لك لعنة. يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول جابر بن عبد الله لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، وقال هم سواء، أي في لعنة الله والعياذ بالله. فهذه التسميات غير اسمه. فالذي يقول عن التحريف تأويل أراد بذلك ماذا؟ تلطيف جريمته، ويقول أنه يحرف يقول يؤول من باب تعظيم الله عز وجل حتى لا يصف الله بما لا يليق به، ما لا يليق به وهو الذي وصف به نفسه. وهل يصف الله نفسه بما لا يليق به؟ نعوذ بالله، لا يصف الله نفسه إلا بما يليق به، بما هو كمال، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه. قال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله هو أعلم بنفسه. هل ننزه الله عما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم تقول على الله حتى ننزهه؟ ننزه الله عما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا باليمين ثم قطعنا من الوتين. لا حاشاه أن يتقول على الله. فالواجب علينا أن لا نحرف، ولو سموه تأويلا لا نحرف، بل نأخذ كلام الله على ظاهره على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل. ولا تمثيل يعني لا نقول الله مثل المخلوقين ولا نقول المخلوقون مثل الله. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال ولم يكن له كفوا أحد. يقال فلان كفء فلان، الله لا كفء له، لا كفء له من خلقه أبدا، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الصالحين ولا الأولياء ولا الأصنام ولا الأوثان، لا مثيل له ولا كفء له ولا سمية له. لقول تعالى هل تعلم له سمية؟ الجواب لا سمية له ولا سوية له، لا سوية له. لقول الله جل وعلا الكفار أنهم يوم القيامة قلت الله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ولا ند له لقوله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون أنه لا ند له يخلق مثله ويتصف بصفاته. فالله عز وجل يجب علينا إيمانا بالأسماء والصفات أن نؤمن بها من غير تمثيل ولا تكييف. وهل لله عز وجل كيفية؟ ليس له كيفية. أعيد عليك السؤال، وهل لله عز وجل كيفية؟ ليس له كيفية. له كيفية الله أعلم، اختل إجابة السؤال المرة الثالثة. وهل لله عز وجل كيفية؟ الله أعلم، يعني قرب درجة شوي، لكن أبو عبد العزيز ما يوافقك على ذلك. هو الله أعلم. ما اسمك؟ شريف. ما قلت الله أعلم لأن عارف ما اسمك شريف، شفت؟ لكن لما قلت الله أعلم يعني شاك أنت بالجواب، صح؟ مفروغ من أن الله أعلم، صح؟ وذاك أبو عبد العزيز لن يقول الله أعلم في الجواب على هذا السؤال، سيجيب كما لو قلت له ما اسمك، بيقول أحمد، ما يقول الله أعلم، ونعرف أن الله أعلم. فنقول له هل لله كيفية؟ نعم. نعم له كيفية. لو لم يكن له كيفية لكان معدوما. في شيء ما له كيفية؟ أي شيء حقير، أي شيء عظيم، أي شيء كبير، أي شيء صغير، من الذرة إلى العرش، كل شيء له كيفية. الله ما له كيفية، له كيفية تليق به سبحانه وتعالى. إذا ما معنى من غير تكييف؟ خليك معانا يا الشيخ شريف، نحن اتفقنا له كيفية. لو ما له كيفية لصار معدوما. هذا له كيفية، هذا له كيفية، أنا لي كيفية، أنت لك كيفية، الخميني الكافر لا كيفية، كل شيء له كيفية، رب العالمين ما له كيفية. اللي ما له كيفية هذا شيء إيش؟ معدوم. ما الذي ما له كيفية؟ المعدوم. إذن الله عز وجل العظيم ما له كيفية، له كيفية. إذن كيف يقال من غير تكييف مع أن الله له كيفية؟ اتفقنا يا شيخ خريف أن الله كيفية ولا؟ خلي بالك. خلي بالك. طيب إذا ما معنى غير تكييف؟ يعني تشبيه أو تمثيل. لا نحن نفتري على الله نقول الله بالكيف الفلانية، وش عرفنا؟ يعني لا نتقول على الله ونأتي من أهوائنا من عقولنا من رؤوسنا الله بالكيفية الفلانية، وإحنا وش عرفنا؟ والله يقول ولا يحيطون به علما، لا نحيط به علما، لم نرى الله حتى نقول الله كيفيته، ولم نسمع لا في الكتاب والسنة كيف الله ولا كيف صفاته، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. إذن يجب أن نيأس من أن ندرك كيفية الله. فالقول من غير تكييف ليس معنى أنه ليس له كيفية، كلا، ما من شيء له كيفية، فكيف بالله العظيم ليس له كيفية؟ له كيفية تليق به. لكن المقصود بلا تكييف يعني لا نخترع ونكذب ونفتري كما يخترع ويكذب ويفتري المفترون ويقول الله بالكيفية الفلانية. كيف عرفنا؟ لا سبيل لنا لمعرفة ذلك أصلا. فنقول من غير تكييف يعني لا نكيف الله، لا نذكر كيفية لله كذبا وافتراء عليه، هذا لا يجوز. والكذب وافتراء الله أكبر الكبائر. والدليل قول الله عز وجل في الآية التي سيذكرها لنا الشيخ شريف، وهي قول تعالى بداية وانت تكملها، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال جل وعلا في آية ثانية ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مسؤولا. لا يجوز. ما معنى لا تقف؟ يعني لا تتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل لا كان عنه مسؤولا. فلو أن شخصا ما اتبع ما ليس له علم سيسأله الله عز وجل. إذن الآن يا شيخ شريف لخصنا إياها، ما معنى بس تلخصها على سؤال وجواب، خليك سريع معي. هل لله كيفية؟ نعم له كيفية تليق به سبحانه وتعالى. ما معنى بلا تكييف؟ بلا تصور أو تخيل، يعني لا نذكر كيفية لله ونحن لا نحيط به علما. ما الدليل؟ لا ليس كمثل شيء والسمع البصير، هذا نفي التمثيل، السمع البصير للإثبات. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ثبتت. هاتان الآيتان هي العمدة في باب الأسماء والصفات. ليس كمثل شيء هو السميع البصير، الآية الثانية ولا يحيطون بعلم. كم مرة قلت لك هذا؟ ها هذا الركيزة في هذا الباب، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. فقوله ليس كمثل شيء يعني بلا تمثيل، وهو السميع البصير يعني بلا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، تحريف اللي هو يسمونه تأويل. ولا يحيطون به علما يعني من غير تكييف، لأن لا نحيط بعلمه. يعني لو عندنا علم كيف الله لقلنا لك، لك ما عندنا. طيب أنا ما عندي، أنت عندك، لا أنت ما عندك. إذن الذي يقول الله بالكيف فلاني قد افترى على الله، والواجب على المسلم ألا يفتري على الله، يحرم عليه بلا تكييف. واضح؟ واضح؟ طيب يقول وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة. ما معنى الاستقراء؟ يعني القراءة، قرأ قرأ قرأ قرأ قرأ العلماء، قرأ الكتاب والسنة، فوجدوا أن ما اختص الله به التوحيد، وحد الله وحد الله وحد يوحد توحيدا أي جعل الله واحدا فيما يجب له فيما يختص به، فوجدوا ما الذي يجب له، ما الذي يختص به سبحانه وتعالى، فوجدوا بعد الاستقراء بعد القراءة العام الكتاب والسنة أن الله يستحق الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا التوحيد أنواعه عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب والسنة، واتضح ذلك بأول سورة في القرآن وآخر سورة، فإن كل منهما مشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة. يا سلام، بفيدنا الآن أن كتاب الله بدايته توحيد بأنواع الثلاثة ونهايته توحيد بأنواع الله بأنواعه الثلاثة. فأما سورة الفاتحة فإن الآية الأولى فيها الحمد لله رب العالمين مشتملة على هذه الأنواع. أي أنواع؟ ثلاثة، اللي هي ربوبية، اللي هي اسماء الصفات. نشوف، يقول الحمد لله رب العالمين وحده، هذه الحمد لله رب العالمين في التوحيد ثلاثة. يعني يجيك واحد تبليغي ولا تحريري ولا يقول شنو أنت التوحيد توحيد ثلاثة أنواع؟ عطني أن في كتاب، عطني عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحياته في حديث حسن لغيره قال اليوم عندي لكم درس توحيد، والتوحيد ثلاثة أنواع ما فيه. شفت أنت تفترون على الله، أنت تفترون على رسول الله. قال لا لا ما نفتري، ما نفتري، أنت اللي مش فاهم. تعال أول آية في كتاب الله الحمد لله رب العالمين فيها التوحيد الأنواع الثلاثة. نشوف، فقول الحمد لله فيه توحيد الألوهية. إيش قلنا مسحنا؟ الله إيش مع أصل الله إيش؟ الإله. سألتكم سؤال، هل هناك فرق بين الإله والله؟ فقال أبو غزاي لا فرق، الله هي أصلها الإله، تسهيلا للإله صارت الله. حتى قلت لأبو غزاي تذكرون، قلت له لو جاك ولد أي أسهل، سميع عبد الله ولا عبد الإله؟ فقال سميع عبد الله. فالله هي الإله. فلما يقول الله الحمد لله، الحمد للإله، فأثبت الله في هذه الآية بأنه هو الإله سبحانه وتعالى. إذن هو المعبود حق، وكل من سواه معبود باطل. فهذا الألوهية، الألوهية في كلمة في اسم الله الحمد لله. طيب قال فيها توحيد الألوهية لأن إضافة الحمد إليه من العباد عبادة. هذا وجه آخر، قال لأن من الذي يحمد الله؟ العباد يحمدون الله، فكونهم يحمدون الله يعني يعبدونه، إذن هذه الألوهية. وفي قوله رب العالمين إثبات توحيد الربوبية، الحمد لله رب، فالله هو الرب رب العالمين، وهو كون الله عز وجل رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله، فإنه ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق، والله الخالق وكل من سوى مخلوق، ومن أسماء الله الرب. طيب أين الأسماء والصفات؟ شوفوا الشيخ قال الحمد لله رب العالمين في الأنواع الثلاثة، ها وين الأسماء والصفات؟ صح ذكر لنا الألوهية من الحمد لله والله الإله ورب العالمين الرب. الأسماء والصفات ما معنى الحمد أصلا؟ الحمد كم مرة قلناها؟ يعني إثبات صفات الكمال كلها لله. إذا كرر الحمد صار ثناء. الدليل قال الله عز في الحديث القدسي قسمت الصاد بين وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فالثناء مع إيش معنى؟ التكرار. فتكرار الحمد يا أنوار يا أبو النور تكراره معناه الثناء، ويطلق الثناء على الحمد والحمد على الثناء، ولكن عند اجتماع الحمد والثناء فالحمد هو إثبات المحامد لله، والثناء هو تكرار الحمد. والدليل حديث أبي هريرة قسمت الصاد بينه وبين عبدي نصفين. واضح؟ طيب إذن ما معنى الحمد لله؟ أولا ال ماذا تفيد هذه؟ الاستغراق. ما معنى الاستغراق؟ يعني كل الحمد لله، لام هذه الاستحقاق، يعني كل الحمد شفيه يستحقه الله عز وجل. ما معنى الحمد؟ يعني صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجمال يستحقه الله. هاي الأسماء والصفات، الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والله يقول الحمد كله يستحقه الله. إذن الحمد لله رب العالمين فيها ماذا؟ توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات. لا تقول لي منين جايبين التوحيد هذا نوع هذا نوع، كاه في أول آية موجود. شفت كيف إحنا نغلبهم هؤلاء اللي يشوشون علينا؟ أجيك تبليغي ما يعرف كوعة من بوعة وقاعد يقول آه منين جايبين التوحيد، كيف نغلبهم؟ إذا تعلمنا، إذا ما تعلمنا يقول ها إيه والله صح سلفي بلاش، ما يعرف يرد على تبليغي جاهل. شنو شلون صاير سلفي أنت؟ سلفي سلفي تعال وسلفي بالعلم، بالعلم تعلم. واضح؟ طيب نقف حتى نجيب المؤذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا عرفنا أن توحيد بأنواع الثلاثة في رب في الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ وقول الرحمن الرحيم مجتمع على توحيد الأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسماء من أسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة. طب ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن على وزن فعلان يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحيم على وزن فعيل ذو الرحمة الواصلة. طيب الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. اسماء من اسماء الله يدلان على صفة من صفات الله وهي الرحمة. واسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد. اسم جامد يعني ما يدل على معنى، لكن الاسم مشتق يدل على معنى. وكل اسم من اسماء الله أو من الأسماء يدل على صفة من صفاته، يعني اسمه السميع يدل على صفة السمع، اسمه البصير يدل على صفة البصر، اسمه القدير يدل على صفة القدرة. ما في اسم لله ما يدل على معنى، وإنما اسماء الله إيش؟ أعلام وأوصاف. اسمه يدل على ذاته جل وعلا ويدل على صفة من صفاته. وقول مالك يوم الدين يعني يملك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، هذا توحيد إيش؟ توحيد ماذا؟ ربوبية ولا الألوهية؟ أسماء الصفات ملك يوم الدين ربوبية ربوبية بس وأسماء وصفات مو اسمه مالك صح اسمه مالك واسمه ملك فإذا أسماء وصفات وربوبية مالك يوم الدين الدين يوم الدين يعني يوم الجزاء يوم القيامة لأن الناس يدانون بأعمالهم في إثبات توحيد الربوبية هو سبحانه مالك الدنيا والآخرة وإنما خص يوم الدين بأن الله مالكه لأن ذلك اليوم يخضع فيه الجميع لرب العالمين بخلاف الدنيا فإنه يوجد فيها من عتى وتجبر حتى أن في الدنيا السيارة فلانية اسم المالك فلان العقار فلان اسم المالك فلان أما يوم القيامة حتى هذا الملك المؤقت الصوري لا يوجد لمن الملك اليوم لا يجيب الله أحد الله يقول لمن الملك اليوم لا يجيب أحد لمن الملك اليوم لا يجيب أحد فيجيب نفسه يقول لله الواحد القهار الملك يومئذ لله الواحد القهار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أبدا يقول الله عز وجل أن فرعون قال في الدنيا أنا ربكم الأعلى لكن يوم القيامة ما في أحد يقول وقوله إياك نعبد وإياك نستعين هذا واضح في إثبات أي توحيد توحيد الألوهية وتقديم المفعول وهو إياك يفيد الحصر كيف تقديم المفعول يعني لم يقل نعبدك قال إياك نعبد فقدم هو أصل الكلام نعبدك فهذه الكاف هذه مفعول به صارت إيش إياك نعبد فقدم المفعول ليفيد الحصر يعني نعبدك وحدك ومثل ذلك إيش إياك نستعين والمعنى نخصك بالعبادة والاستعانة ولا نشرك معك أحدا وقالوا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في إثبات توحيد الألوهية فإن طلب الهداية من الله تعالى دعاء الدعاء هو العبادة صح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فيسأل العبد ربه في هذا الدعاء أن يهديه الصراط المستقيم الذي سلكه النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الذين هم أهل التوحيد ويسأله أن يجنبه طريق المغضوب عليهم والضالين الذين لم يحصل منهم التوحيد بل حصل منهم الشرك بالله وعبادة غيره معه وأما سورة الناس هي آخر سورة في القرآن أيضا فيها توحيد أي توحيد أي نوع من أنواع التوحيد فيها ثلاثة نشوف فقوله قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس في إثبات أنواع التوحيد الثلاثة فإن الاستعادة بالله من توحيد الألوهية صح الاستعادة عبادة ورب الناس الرب ربوبية فقوله برب الناس في توحيد الربوبية وأما سورة الناس فقوله قل أعوذ برب الناس في إثبات أنواع التوحيد الثلاثة فإن الاستعادة بالله من توحيد الألوهية وقوله برب الناس في إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لأن في تقسيم ثنائي الأسماء والصفات الربوبية يعتبر قسم واحد قسم الثنائي اللي هو إيش المعرف والإثبات والقصد والطلب المعرف والإثبات يشمل ماذا في التقسيم الثلاثي الربوبية والأسماء والصفات يقول ومثل قول الله عز وجل في أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وقوله مالك الناس فيه إثبات الربوبية والأسماء والصفات كونه يملك الناس وكونه اسمه الملك فهو أسماء وصفات وربوبية مثل إيش مثل مالك يوم الدين قال إله الناس إله يعني معبود أي توحيد هذا إله الناس الألوهية في إثبات الألوهية وفي أسماء وصفات لأن الإله الله اسم أسماء الله عز وجل والنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان للتوحيد الألوهية كونه جل وعلا هو الرب وله الأسماء الحسنى والصفات العلى إذن يجب أن يكون الإله المعبود وحده سبحانه وتعالى والنسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة هذه أن يقال إن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية متضمن لهما لماذا الله يستحق العبادة لأنه هو الرب الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى واضح فيستلزم أن يكون الرب المتصف الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى أن يكون الإله المعبود وكون الله المعبود يتضمن كون إيش هو الرب المنفرد بأفعاله إيش الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى طيب يقول والمعنى أن من أقر بالألوهية فإنه يكون مقرا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الأسماء والصفات لأن من أقر بأن الله هو المعبود وحده فخصه بالعبادة ولم يجعل له شريكا فيها لا يكون منكرا بأن الله هو الخالق والرزاق والمحيي والمميت وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن مستلزم متضمن، ما الذي يستلزم؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان توحيد الألوهية. توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية أسماء الصفات، واضح؟ طيب نكتب هالقدر ونفتح مجال الأسئلة. كان حد يسأل سؤال شيء عنده؟ أما من أقر بتوحيد الربوبية تفضل بعد ذلك. رواية أخرى فهو للذي أشرك غيره. يلا حيا حبيبي، شلونك؟ خير الله يسلمك. خلاص ما في أسئلة؟ كيف أقرر الاسم والصفة؟ الاسم والصفة؟ أي هذا اسم كل اسم لله فهو اسم وصفة، كل اسم لله فهو اسم وصفة، وليس كل صفة لله اسم. الله يغضب ليس من صفات أن يغضب؟ لا. لكن هل اسمه الغاضب؟ لا. لا. الله استوى على العرش هل اسمه المستوي؟ لا. الله ينزل السماء الدنيا هل اسمه النازل؟ لا. الله عز وجل يأتي هل اسمه الآتي؟ لا. هذه صفات. لكن الله اسمه الرحمن فهو ذو رحمة ويرحم، إذن هذا اسم. الله اسمه السميع يسمع وذو سمع، فكل اسم يدل على، ما في اسم بلا صفة لله عز وجل. لكن في صفات الله له وجه كما قال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوجه هذا اسم ولا صفة؟ صفة. فأنت دلوقتي راح أشوف عرفت الفرق بين الاسم والصفة ولا لا، أعطيك حاجة تقول هذا اسم ولا صفة. طيب القدير اسم ولا صفة؟ اسم. طيب يفرح بتوبة عبده يفرح؟ لا صفة. ها؟ صفة صح؟ طيب سخط الله عليهم سخط صفة صح؟ طيب بل يداه مبسوطتان يداه صفة صفة، انت كويس ما شاء الله. طيب إن الله بكل شيء عليم عليم اسم ما شاء الله مية مية انت. طيب نكتب على قدر الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله.